وقال يعني أن هذا السبب غير السبب الذي آتاه الله. قالوا آتيناه من كل شيء سببا من أسباب التمكين السابقة، فأتبع سببا أي سلك طريقا حتى إذا بلغ المحل الذي أراد منه.